الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي للصلاة حي حي للفلاح حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله